الحديث الثاني: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوع عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. قال الألباني إسناده صحيح، سلسلة صحيح. عند الشيخ سعيد، أعطت له ورقة من الشيخ سعيد. والشيخ صلاح ياخد نصفها ولا ياخد نصفها؟ عشان ده كان بيعارض، مش بيعارض، هو بيسأل لا إله إلا الله. أنت حرجت أخاك أهو. صلي شنو ده؟ الشيخ حمدي جزاه الله خير.